بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنتكلم عن سر من اسرار الكنيسه، مهم جدا وضروري، ويمكن من الاسرار اللي مش واخده حقها واخده وضعها شويه. احنا ناخد سر مسحه المرضى ونشوف الكنيسه ازاي بتبص للسر ده وايه قيمته. اشهر شاهد بيتكلم عن مسحه المرضى يعقوب 5: على أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة أو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. هنعيدها تاني ونقسمها كم جزء كده. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة، مريض أحد فليدعو قصوص الكنيسة يصلوا عليه يدهنوا بزيت، صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. كم نقطة؟ 8 نقط. أول حاجة، أو هي دي شروط السر وفعالية السر في 8 نقط دول، انه كان انسان مريض. يعني السر ده بيتمم ليكون الشخص، شرط ان السر ده يتمم يكون الشخص مريض. في بعض الاحيان الناس تتصور ان الانديل ده بركة في البيت، ده مختلف تماما عن تبريك البيت. ده سر مقدس الكنيسة مخصصة ومرتبة من اجل الانسان المريض المتألم، يكون انسان مريض يدعو قصوص الكنيسة. يعني هو شعر بمرض وشعر بالمشكلة اللي عنده، وطلب كهنة من الكنيسة تيجي عشان تصلي عليه، وبعدين يصلوا عليه، يعني في طقس هيتمم، ويدهنوه بزيت، ويشرح جزء من الطقس ده مهم، أو مادة السر ده هيبقى فيه زيت، وصلاة الإيمان ده شرط مهم علشان الرب يقيم. وغير ده كله، ده كله اللي يغلف كل ده هو شعور التوبة، بأن كان قد فعل خطية تغفر له. تتصوروا لو أيام أبائنا الرسل، لما المسيح ربنا يسوع المسيح للمجد دهم السلطان ان هم يروحوا يعملوا الاشفيه ويشفوا الناس، كانوا بيشفوا الناس ازاي؟ كانوا بيصلوا لهم كده ويشفوهم، ولا كانوا بيضعوا عليهم الايدي؟ ساعات نسمع كده وساعات نسمع كده. ساعات نسمع انه بطرس وهو معدي ظله كان بيقيم المرضى، وبولس كانت المنازل والعصائب بتاعت مرضه كانت تشفي الامراض وتخرج الارواح الناجسه. لكن المنهج الاساسي اللي بدأوا به خدمتهم واتبعوه قبل ما المواهب دي كلها ربنا يكرمهم بيها، هو الطقس بتاع سر مسحة المرضى ده. يعني تستغربوا جدا لو فتحنا مرقس 6:13 تلاقوا آية عجيبة جدا، يقول ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. من أول مرة نسمع عن الزيت. الزيت موجود في العهد القديم كتير، بيمسحوا بين الملوك و يقدموا للضيوف كده نوع من أنواع التطيب أو الإكرام يعني للضيوف. ناس أحيانا تصور أن مسحة المرضى، في بعض الطوائف يقولوا مسحة المرضى ده سر، يعني يجيبوا أبونا يرشم بيه المريض لما يكون خلاص على وشك، يعني قبل ما ينتقل على طول. عشان كده في ناس تتشائم منه، يقول لك نعمل مسحة المرضى يبقى الراجل إيه؟ هيتكل على الله، يبقى خلي نأجل السر ده. وناس ساعات تتشائم ان هم يتناولوا في البيت، يقول لك لا نجيب ابونا ولا يصلي ولا يناول عشان ده فعل مش كويس. ناس مش فاهمه ان السر ده الكنيسه مرتباه من اجل ان الانسان ده يحيا مع ربنا في حياه توبه اصلا، ده جاي علشان يقيمه من مرضه. نظره الكنيسه للمرض مختلفه تماما عن نظره العالم للمرض. او في احيانا ناس تبص المرض بصة غلط، ناس تشوف المرض ممكن يكون عقاب، ممكن يكون تأديب، ممكن يكون تخليص على الأرض. لكن في كل الحالات الكنيسة تبص للمرض ده إيه؟ على إنه عطية، والألم إنه بيقربنا من ربنا، وإنه منهج. وبالعكس ده الآباء يهربوا من الحياة اللي ما فيهاش ألم، يقولوا الحياة اللي ما فيهاش ألم دي تقلق، عايزين حتة كده، لأن في حتة ألم تلاقيه مطمن، بولس عنده حتة ألم مخليه مطمن. صحيح ضايقته وتعبته في وقت من الأوقات صرخ وقال أي أنا متألم موجوع يا رب ارفعها عني، لكن برضو قال إيه؟ بتفيدني علشان ما ارتفعش من فرط الإعلانات. فالأنديل بيتصلى في البيت، لازم طبعا أبونا يكون صايم، يكون المريض صايم، وأهل البيت كلهم المشتركين في الصلاة يكونوا صايمين. وعشان كده يستحب دايما الأنديل ده يتعمل الصبح. كانوا زمان يجيبوا 7 كهنة يصلوا الأنديل لأن هو متقسم 7 صلوات، بس طبعا دلوقتي علشان كل واحد يعيا يروح له 7 كهنة في البيت يبقى إيه؟ مش هنخلص. ده بخلاف إن كل الشعب هيتمارض عشان نجيب كل يوم 7 كهنة في البيت، فالحكاية دي بقت صعبة. فتجاوزا كانوا بيجيبوا كاهن واحد. لكن إيه حكاية 7 كهنة؟ قال لك يدعو قصوص الكنيسة. قالت الكنيسة كده علشان من كتر إيماننا إنه أصل المريض هيشفى هيشفى، يعني طالما صلاة بإيمان وربنا رايد له الشفاء يبقى هيشفى هيشفى، فنجيب 7 كهنة علشان ما يكونش في واحد فيهم يتكبر أو يفتكر إن هو بسبب صلاته ربنا أقامه، فكل واحد يصلي جزء وفي الآخر ربنا يكتمم المعجزة. والكنيسة الأولى كانت بتحيا بالإيمان ده، شوفوا قد إيه حرصها، لأس في معجزة هتتم فنجيب 7 كهنة عشان تبقى مش واضحة. ده كان قصد الكنيسة من كتر ما كانت الحكاية سهلة ومعروفة ومتأكدين يعني. لكن طبعا ممكن المعجزة ما تتمش، مش كده؟ ومش دايما ربنا بيتعامل بالمعجزات. ممكن واحد يقول طب إذا كان سر مقدس وإذا كان ده كان قصد الكنيسة وإذا كانت الكنيسة مرتبة كل ده وده فكرها، إيه اللي يخلي المريض ما يشفاش؟ ده سؤال مهم ممكن نجاوبه قبل ما ندخل في الطقس. إيه اللي يخلي المريض ما يشفاش لو هو مش تايب أو ما عندوش إيمان كفاية، أو هو عنده إيمان وعنده توبة بس ربنا مش رايد الشفاء، ربنا شايف إن المرض دوت أو الألم ده سبب بركة ليه، أو الألم ده هيبنيه وهيدخله السماء. يعني مش دايما ربنا بيعمل معجزة، لإلا كان ربنا عمل معجزة ونجى يوحنا المعمدان من هيرودس، لكن ربنا سمح إن يوحنا المعمدان يتألم. وأحيان كتير ربنا يسمح بأن أحباؤه يخشوا في تجارب وفي ألام زي بولس الرسول وزي كثيرين. فناش معناه أن ربنا مش بيحب الناس، لكن ممكن يكون ربنا شايف أو لحكمة تانية. صلاة مسحة المرضى بتقسم 7 صلوات، تقسمتها شبه بعض، بتقري فيها قرايات كتير قوي، يتقري فيها بولس ومزمور وإنجيل في 7 صلوات. يعني كم قراية؟ 21 قراية. أول قراية بس فيها كاثوليكون والـ6 التانيين واخدين من بولس. أول قراية اللي احنا قريناها دلوقتي دي اللي هي يعقوب 5. تقسمت الصلاة كده، تبدأ الصلاة بأليس ونيماس، وأبونا يولع الفتيل كده في الزيت، طبق زيت يحط فيه فتيل 7 فتايل على شكل صليب، يولع الفتيلة الأولى وهو بيقول أليس ونيماس اللهم ارحمنا، وبعد كده يقول الأوشية صلاة الشكر، وبعدين مزمور 50، بعد كده يقول أوشية. أول صلوة بتبدأ بأوشية المرضى لأن هي اللي بتتكلم عن الموضوع اللي هو جاي علشان. بعد كده بقيت الصلوات أواشي مختلفة، لأن الكنيسة بتفتح قلبها وتصلي من أجل كل المواضيع في كل وقت، مشترطش أن احنا رايحين لمريض يبقى هو ده الموضوع الوحيد اللي يشغلنا، لا ده احنا شغلنا أمور تانية، شغلنا المسافرين وشغلنا اللي بيقدموا القرابين وشغلنا الرئيس وشغلنا الأهوية والزروع وكل الأمور دي، بنصلي من أجل كل الأمور. بعد كده بيبقى فيه القرايات الكاثوليكون أو البولس، بعد كده المزمور والإنجيل، بعد كده طلبة بتتقال على الزيت، بعد كده يختم الصلاة الأولانية بأبانا الذي، ويولع فتيلة تانية ويبدأ الصلاة التانية وهكذا إلى آخره. 7 صلوات، كل صلوة تلاقوها بتتكلم بعنوان معين أو بتتكلم عن موضوع معين. كتير قوي من الأمراض بتكون مرتبطة بخطية، والفكرة دي كانت موجودة عند اليهود قوي، كانت واضحة في قصة المولود أعمى لما التلاميذ قالوا للربنا يسوع المسيح أهذا أخطأ أم أبواه، فقال لهم مش ده اللي أخطأ ولا أبواه، لكن في مرض لأجل مجد الله كي تظهر أعمال الله فيه، فهذا الإنسان ما أخطأش ولا حاجة. لكن لغاية دلوقتي ننظر للمرض على أنه فرصة للتوبة وفرصة أن يتمجد ربنا في حياتنا. في كتير من الأمراض تكون أسبابها أسباب خطية، وفي كتير من الأمراض والمتاعب النفسية بتكون علاجها الحقيقي علاج روحي. يعني مثلا دلوقتي تسمعوا كتير قوي بيدوا كورسات في الشركات عن حاجة اسمها إدارة الأزمات، إزاي الواحد يعني بالريسورسز اللي عنده يعدي أزمة معينة. ودلوقتي بقوا يدوا كورسات عن موضوع تاني غير إدارة الأزمات بتاعت الشركة كلها، يدوا كورس اسمه إدارة الضغوط الشخصية، ستريس مانجمنت، إزاي أعمل مانجمنت للستريس اللي عندي، يعني إزاي أبقى مضغوط من مديري ومن بيتي ومن الفلوس ومن العيال، وإزاي أقدر في نفس الوقت أفرج عن نفسي وأتعامل وأتعايش وكده. فدي ضغوط بيحاولوا يلاقولها علاجات كده، يعني بالعلاج الثيرابي المايند ثيرابي زي ما بيقولوا، يقعدوا يقنعوا يقولوا العلاج من فوق من عقلك. لكن برغم كل هذا العلاج الحقيقي هو فين؟ في الحياة الروحية. كتير قوي من الخط من الأمراض النفسية علاجها روحي، زي مثلا صغر النفس. صغر النفس دي حتة نفسية لكن علاجها أصلا روحي. البخل، البخل دي حتة نفسية، احنا ما قدرش يطلع فلوس من جيبه بس علاجها أساسا إيه؟ روحي. العصبية، العصبية دي حتة يعني يقعد ممكن يحتاج يروح يقعد مع أخصائي وجلسات طويلة علشان يحاول يخلي الإنسان ده هادي. علاجها ايه؟ الحتة دي برضو علاج روحي. علاجها انه إيه؟ ولا حاجة، انه يقرب من ربنا ويبقى له قانون روحي، يبقى له اب اعتراف، يبقى له توبة، يحاسب نفسه باستمرار ويقتنع الحاجة دي غلط، ويبقى قدامه صور ناس كويسة، صور قديسين وسير قديسين واخبار قديسين، حاجات دي كلها تهدي منه. عشان كده الكنيسة بتعتبر المسيح تلقبه كده هو طبيب أرواحنا وأنفسنا وأجسادنا. بصوا اللحن بتاع بقورو بنقول له إيه؟ أنت فزمو إيرون تيرين، أنت فتوفو إن نهيت، إن نهيت يعني قلوبنا، أنت فطليتشو يشفي أمراض، ها؟ تفطليتشو النشوبي، ننبسيشي أنفسنا، نمنن صوما وأجسادنا. بسيشي يعني إيه؟ نفسنا. عارفين كلمة بسيشي أو كلمة يجي منها كلمة سايكو أو سايكاتري، سايكاتري جاي من كلمة بسيشي. وسوما يعني جسد. طلعت بقى أمراض جديدة دلوقتي بيدرسوا فيها يسموها السايكوسوما، سايكوسوماتيك دي اللي هي إيه؟ أمراض نفسية سببت أعراض جسدية. واحد بقى عصبي جدا فبقى عنده قرح. لماذا المرض؟ كان ربنا خلق آدم في أحسن صورة ليه. آدم هو صورة الله الصحيحة. إذا كان في المعمودية الإنسان هو إناء لله، في الميرون هو إناء ساكن بالله، في مسحة المرضى إناء صحيح لله، في الزيجة شريك في الخلق مع الله، في الكهنوت مكرس، وفي التناول متحد أو ممتلئ بالله. فآدم هو صورة الله الصحيحة، ربنا خلقه أصلا صحيح. عشان كده آدم الثاني لما تجسد ما كانش فيه مرض، واخدين بالكم الفكرة دي؟ كان فيه ألم، تألم لكن معيش، لأن المرض ده دخيل على العالم. دخل مع إيه؟ دخل مع الخطية. المرض والموت كل ده موت الذي دخل إلى العالم، ده دخيل. لكن أصلا في قصد الله ما كانش يبقى فيه مرض في الموضوع، لكن ده نتيجة خطية. نتيجة خطية بقى فيه مرض، نتيجة خطية بقى فيه موت، نتيجة خطية بقى فيه كوارث وفي زلازل وطبيعة بتثور على الإنسان كله وأمراض وأوبئة. الألم يطبع فينا صورة الله. احنا بقى فينا صورة الله لما بنتألم، لأن بنرجع تاني للصورة الأولى. الألم أيضا يمجد الله، زي ما ربنا يسوع المسيح قال على المولود أعمى. الألم بيشعرنا بالمتألمين، الواحد يبقى متألم بيشعر بالناس اللي متألمة. من غير ما تتألم صعب قوي تشعر بشعور المريض، تشعر بمشاعر ان واحد محتاج حاجة مش عارف يخدم نفسه. الشعور ده يقدره قوي اللي كان في نفس الموقف، يشعرنا بضعفنا. يبقى واحد كده ماشي يهز الارض برجله، لكن شوية انفلونزا صغيرين يخلوه يتهد كده ويبقى قاعد ساكن وتعبان فيحس انه ضعيف قوي. نسمع قصص ان واحد يجيله مرض في 10 ايام، قصة كلها تاخد 10 ايام، حس ان انا ضعيف قوي فيشعرني بضعفي ويشعرني بحجمي. طيب نظرة الخاطئة للجسد، ساعات الناس تبص للجسد ببصة غلط كده، يبصوا له على انه مصدر الخطية. الجسد ده حاجة مش كويسة، لما يعي مش المفروض نعالجه؟ مش احنا ناس روحيين نهتم بالروح، انما الجسد دي حاجه، ده مصدر الخطيه، ده سجن عايزين نطلع منه عشان نروح السماء، انما ده حبسنا او ده موضع لعقابات الله. تلاقي ربنا دايما يحب يعاقبنا، يشد ودننا في الجسد، يقلل الفلوس، يدي مرض، يدي تجربه. المرض بسبب خطيه، وساعات في نظره خاطئه للجسد، ناس تبالغ جدا في اكرام الجسد على النقيض بقى، ناس تدلع الجسد ده جدا. احنا نظرتنا للجسد بقى نظره، او نظره روحيه، نظره معتدله جدا. معلمنا بولس يقول في افسس ايه؟ لا احد يبغض جسده قط، بل يقوته ويربيه. يقوته دي احنا كلنا بنعرف نعملها، يعني ياكله ويشربه ويلبسه ويديله احتياجاته الضروريه، ولو مرض يعالجه. ويربيه يعني ايه؟ يعني يضبطه، يعني يصوم، يعني يعمل مطنيات، يعني بلاش الدلع الزيادة. لكن احنا بنعرف نعمل نمرة واحد. نظرة المسيحية للجسد نظرة صحيحة بقى، انه هيكل الله، انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. ناخد اعضاء المسيح ونجعلها اعضاء زنية؟ حاشا. ده جسد مقدس ومرشوم بالميرون ومدشن، زيه زي الاواني اللي على المسبح، زيه زي المسبح نفسه، شريك في العبادة. جسدي ده شريك معايا، بيتعب معايا، عشان كده بيعمل مطنيات، عشان كده بيصوم، علشان كده في الأبدية جسدي ده هنقوم بأجسادنا ولا بأرواحنا بس؟ أجسادنا كمان هتقوم تتمجد، مش الجسد ده تعب في الصلاة وفي الصوم وفي المطنيات، ده كمان يتمجد في السم. عشان كده نبص للجسد على إنه عطية ووزنة من إيد ربنا. في قولين حلوين كده للقديسين. القول الأول يقول إيه؟ الوالدين يلدون لهذه الحياة، أما الكهنة فللحياة الأبدية. أولئك لا يستطيعون أن يزيلوا الأمراض، أما هؤلاء فكثيرا ما خلصوا نفوس ومنعوا أتعاب عن كثيرين. ده يوحنا ذهبي الفم يقول. يعني الأب والأم لما بيخلفوا عيل يجيبوه الكنيسة، يقول لهم يا كنيسة خدوا، خلوا الطفل ده يبقى ابنكم أنتوا، علشان تبقوا مسؤولين معنا في أبديته. فالولد ده لو عي يروح ونحن ما عرفناش نعمل حاجة، يبقى نروح للأبوين اللي في الكنيسة. إن كنتم موجعا في أعضاء جسدك وأمنت أن صلاتك باسم رب الجنود تحل أوجاعك، فإنك تعمل عملا أفضل من المؤمنين بالسحر، لأنك تقدم المجد لله لا للأرواح النجسة. قديس كيرلس الأورشليمي. تلاقوا القول ده مهم جدا، والمفهوم ده دايما موجود في الوسط اللي احنا بنخدم فيه، وسط العشوائيات والمناطق كل ما تقل شوية المستوى، وأحيانا كمان صدقوني في المستويات العالية جدا تلاقي ناس بتؤمن بالكلام ده وبالدجل وبالسحر، ويجيب معهم نتيجة، وتلاقي فعلا الشيطان ممكن يعمل العمل ده وممكن يشفي الإنسان، بس من أجل أنه يتوه ويتعبه بعد كده. طبعا الشفاء ده بيبقى مرحلي، بيبقى مؤقت، وبعد شوية يتنكس نكسة أكبر. بس واحد راح للشيطان برجله وقال له نعمل مش عارف إيه، تشرب ايه، وتمسك حجاب وورقة ايه والكلام الفاضي ده، تلاقي الشيطان بعد كده بقى ايه، انت جيت برجليك، تعالى بقى انا بقى اعرف ايه العبك. طبعا مؤسس السر هو ربنا يسوع المسيح له المجد، لما كان يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرس ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وكأن المسيح من اول ما طلع كده في اليهودية وبدأ خدمته اهتم قوي بالايه، لما يقول كده اذ رآهم منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي لها، ابتدى عمال يلم في اشلاء الشعب ويشفي امراضهم الجسديه، يهتم بحياتهم الجسديه، ياكلهم. واحد مات يقيمه، بنت كانت مريضه وخلاص هتموت وماتت، جابوا المسيح اقامها، وبعد كده دفعها لامها وقال لها ايه، اعطوها لتاكل. اهتم بالحاجات الجسدية. صعب نكلم الناس عن الروحيات وهو مش واكل، صعب تحكي له عن السماء وجمالها وهو مش عارف يعيش، جعان. طبعا ربنا يسوع المسيح كانت رسالته واضحة، كان دايما يربطها بالتوبة، بس قصدي اقول انه كان بيهتم برضو بالحتة الجسدية. احنا ساعات في خدمتنا الواحد ساعات ممكن يبقى عنده مفهوم مغلوط، يقول انا خادم روحيات، اقول كلام روحي، لكن الحتة الجسدية اهتمش بيها. ولما يجي لي واحد بيشتكي انه مش لاقي شغل، تلاقيني ساعات اقعد اقول له الابديه والسماء وربنا، هو دلوقتي في ورطه وعليه ديون وعايز ياكل وعنده عيال، وانا بكلمه في حاجه تانية خالص. الآباء الرسل مارسوا السر دوت لما ربنا أعطاهم السلطان على الأرواح النجسة يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف، وقال لهم أنتم تعملوا أعمال إيه؟ أعظم مني كمان. معجزات كتير عملوها، لكن دي تختلف عن السر، لأن الموهبة حاجة وسر الشفاء حاجة تانية، سر مسحة المرضى حاجة وشفاء الأمراض حاجة. لكن هم شافوا بطرس، بطرس شفى آسف الأعرج عند باب الهيكل، إنيانوس أو إنياس المفلوج طبيثة أقامها، بولس أقام المقعد في ليسترا، بولس أخرج الروح العرافة من المرأة اللي كانت بتزعجهم في فيليبي، وأقام أفتيخوس اللي وقع وهو بيوعز. دي مجموعة من المعجزات اللي عملوها عشان نقول إزاي كانوا بيهتموا بالحتة الجسدية. والآية اللي ممكن ما ناخدش بالنا منها وتفاجئنا في مرقس 6:13، كنت بقولها لحضراتكم، ان هم دهنوا بزيت، يعني كان في زيت في ايديهم وهم طالعين يعملوا الكرازة بتاعتهم، ماسكين كل واحد معاه قارورة زيت ويدهن بيه مرضى كثيرين فشافوهم. في مرة من مرات الأنبا موسى بيحكي قصة حلوة، بيقولوا هو في مكان كده في طيارة أظن أو حاجة زي كده، وقاعد جنبه واحد أفندي محترم كده، بعدين قال له على فكرة أنا قس. فقال له طيب كويس أهلا وسهلا. فقال له إحنا برضو عندنا قصوص، يعني هو شايفه بقى بلبسه ده كده. فقال له طيب أهلا وسهلا، بس هو الكتاب المقدس بيقول إيه؟ مريضا أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة يدهنوه بزيت، يصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، الرب يقيمه. فأنت معاك زيت؟ قال له لا الحقيقة معيش زيت. قال له أنا بقى معايا زيت بتاعي، ممشيش من غير الزيت، يبقى مين فينا اللي قص؟ دي علامة، تلاقي كده كل واحد ماشي في الكهنة بتوعنا معاه زيت، تسلم على أبونا يرشمك بالزيت. إيه لازمة الكلام ده؟ هم اللي قبضوا لازم كده يزيتوا كل حاجة؟ لازم مش من قلة الزيت ما يصلي له خلاص؟ إيه لازمة إن يبقى فيه مادة؟ وإيه لازمة إن يبقى فيه سر في الموضوع؟ والزيت ده ما يرشمش بيه غير أبونا، إيه لازمة الكلام ده؟ تبدأ الصلاة الأولى، أبونا بيجي طبعا صايم في البيت، كل البيت صايم، عشان كده دايما يستحب أنه السر يكون الصبح. يبدأ أبونا أنه يلبس الصدرة لأنه هيتمم بقى كم سر؟ كم سر؟ لا هو سر واحد مسحة المرضى، بس معاه سر تاني اسمه إيه؟ التوبة والاعتراف. عشان كده أبونا يقوم لابس الصدرة لأنه هيتمم سرين بقى، وصلاة الشكر. بعد كده بعد صلاة الشكر نقول المزمور 50، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. طب ليه؟ عشان نقول له اصلا لازم تتوب، ده مزمور التوب، توب تشكر ربنا طبعا على كل شيء، وتوب بعد كده نبتدي نتفاهم ربنا رايد ايه. بعد كده أوشية المرضى والطلبة، الصلاة السرية دي بتبقى في اول صلاة بس، الكاثوليكون اللي قرناه من يعقوب 5، والانجيل والاواشي قانون الايمان والطلب. هناخد بقى لمحات، لانه طقس مسحة المرضى مفهوش حركات طقسية كتير، فهنتأمل شوية في شوية قطع والطلبات والأناجيل بتاعة الصلاة. فأوشية المرضى يقول كده إيه؟ اعتقهم جميعا وارحمهم، تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب وميناء الذين في العصر. تصوروا مشاعر المريض، هو قاعد بيبقى واقف قاعد قدام أبونا وشه للغرب وأبونا باصص ناحية الشرق، وعمال يصلي كده ويقول له معين من ليس له معين وعزاء صغير القلوب وميناء الذين في العاصف. ساعات الانسان مريض يحس ان مفيش حد جنبه، مفيش حد حاسس بيه، حتى لو كل الناس زحمه جدا جنبه، لكن يحس ان ربنا حاسس بيه. وميناء الذين في العاصف، كل الانفس المتضايقه والمقبوض عليها اعتقها، اعطيها راحه وبروده ونعمه ومعونه وخلاص وغفران خطاياها واثمها، ونحن ايضا امراض نفوسنا اشفها والتي الاجسادنا اعفها. انت الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص. كلمات مسموعة وبنصليها كتير، يمكن تسمعوها في حتة كتير، لكن لو حاولتوا تتصوروا الواحد بيسمعها بمشاعر الإنسان المريض تلاقوها مؤثرة جدا. الصلاة السرية بعد كده يقول له أيها الرب الرؤوف الشافي أنفسنا وأجسادنا، قدس هذا الزيت ليكون لكل الذين يمسحون به شفاء لهم من أدناس الروح وألام الجسد، لكي بهذا يتمجد اسمك القدوس، لك المجد والخلاص، ونرسل لك إلى فوق التمجيد أيها الأب والابن الروح القدس. الزيت دوت كل اللي يمسحوا بيه ينالوا الشفاء، والشفاء ده يكون من أدناس الروح والجسد. يعني الزيت دوت فعاليته مش على الجسد بس، هو بيتمسح بيه الجسد لأنه مادة منظورة والجسد منظور، لكن هو شغال له فعالية فين كمان؟ في النفس والروح. طبعا أدناس الروح مقصود بيها النفس يعني، ولو إن برضو الروح ممكن تخطئ، مش كده؟ مش الروح ممكن تخطئ؟ بيقول إن في أرواح أخطأت مثلا، يعني واحد مثلا يؤمن إيمان خطأ، أو واحد ياخد مسلك روحي غلط، طب ما ده انحراف روحي، فالروح ممكن تخطئ. بعد كده يتقال الطلبة دي على الزيت، وأبونا بيرشم كده على الزيت في كل مرة، من أجل السلام السمائي من الرب نطلب، ويجاوبوه كل الحاضرين يا رب ارحم، من أجل تقديس هذا الزيت، من أجل تقديس هذا البيت والسكان فيه، من أجل تقديس أبائنا وإخواتنا، من أجل بركة هذا الزيت وتقديسه، ومن أجل عبدك فلان، من الرب نطلب كل مرة يجاوبوه يا رب ارحم. هو بيرشم على الزيت بالصليب. بعد كده الكاثوليكون اللي قرناه دلوقتي نفوته، وبعدين الإنجيل. يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفيني يا رب لأن عظامي قد رجفت. ده بيتقال على لسان مين بقى؟ على لسان الإنسان المريض. يقول يا رب أنا خلاص استويت، مد إيدك. بعدين يحكي القصة المعجزة بتاعت المقعد اللي كان عند البركة، بركة حزدة، بيت حزدة، ويقول لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء. فدي تفكرنا بمين بقى؟ بيتكلم على مين؟ مين الملاك اللي جه هنا عشان يحرك الماء عشان يعمل المعجزة؟ الكاهن. وإنسان به مرض منذ 38 سنة، كان إنسان مريض، ومريض مرض شديد جدا من 38 سنة. يعني عايز يقول له مهما كان مشكلتك، مهما كان الألم بتاعك، ربنا قادر إنه يزيله. كان بقى له 38 سنة، ده فضل له رقمين أو سنتين على رقم 40، ورقم 40 يشير إلى حاجات البركة والكمال وحاجات كتير. فكان نقصه حاجتين، كان نقصه إنسان يزقه في البركة، وكان نقصه ملاك يجي إيه؟ يعني كان نقصه عمل أرضي، وكان نقصه عمل سماوي. فعشان كده ما جاله المسيح الإنسان الإله المتجسد، قدر إنه يقول له على طول إيه؟ قم واحمل سريرك وامشي، لأن أنا إنسان وفي نفس الوقت إيه؟ إله متجسد. قال له قم واحمل سريرك وامشي، ها أنت قد برئت فلا تعد تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. الكنيسة تنبهه بقى في الجزء ده، خلي بالك فرصة تبت ما ترجعش تلخبط تاني. ويقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، يعني خلي عندك إيمان لأنه لسه في زمن المعجزات، محدش يتصور أن المعجزات انتهت. بعد كده طلبة بتتقال، يا من أبرأ الكنعانية بسؤال أمها الآن أيضا بسؤال كهنتك، إذ ليس لنا دالة من قبل أنفسنا بل من جهة نعمتك علينا، اعتق عبدك فلان من كل المؤامرات وجميع المحاربات الشيطانية. يا من أقام ابن الأرملة وابنة الرئيس لما أمرهما بالقيام، وأقام لعازر من بعد موته بأربعة أيام بسلطان لاهوته، أقم عبدك هذا من موت الخطيئة. خلي بالكم، بص الكنيسة الواعية لما تيجي تصلي ازاي تصلي من الإنجيل. شوفوا كل الطلبات هتلاقوها عمالة تاخد من الإنجيل وتكلم ربنا، تاخد من كتاب مقدس وتطلبه، تقول له يا اللي عملت كذا وكذا وكذا، يا اللي قلت كذا وكذا وكذا، يا اللي وعدت بكذا وكذا. بعد كده يكمل، وإن أمرت بإقامته إلى زمان آخر فامنحه مساعدة ومعونة لكي يرضيك كل أيام حياته. يعني لو عايز تخلي المرض ده شوية اديله على الأقل الإيه؟ المعونة وسنده. بعد كده يقول الجزء المتلون ده، يقوله في السر علشان نفسية المريض والناس الموجودة، يقول وإن أمرت أن تأخذ نفسه فليكن هذا بيد ملائكة نورانيين يخلصونه من شياطين الظلمة، انقله إلى فردوس الفرح ليكون مع جميع القديسين. يعني لو عايز تاخده برضو مش إشكال، مفيش مشكلة، بس يعني خليك الكلام ده بإيد ملائكة مقدسين ويكون في مكان كويس. بس طبعا أبونا من أجل سلامة شعور المريض يعني وسلامته نفسيا برضه عشان يقدر ينزل من البيت، فيقول الحتة دي سر. انت صوروا بقى لو حصلت المعجزة وربنا استجاب، ساب كل الصلاة وراح مستجيب، دي يبقى أبونا ده ايه؟ خلاص كده. بدمك الذي سفك من أجل خلاصنا الذي به اشتريتنا لأنك أنت رجعنا نحن عبيدك بشفاعة العذراء سؤال جميع القديسين. بعد كده أبانا الذي في السماوات أليس نماس، هو الصلاة التانية تلاقيه نور الفتيلة التانية، أوشية المسافرين وطلبة وبولس وأوشية الإنجيل والإنجيل ويختم بالطلبة. البولس تلاقوه بيقول يجب علينا من روميا، يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. هنا بيكلم مين؟ يكلم أهل المريض اللي ممكن يكونوا هم نفسهم تعبانين من المشكلة اللي في البيت، فيقول له يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء. طبعا نحتمل ضعفه النفسي والجسدي والروحي وكل حاجة، مش بس ضعفه الجسدي والمرض واحتياجاته، لا هو كمان ممكن يكون نفسيا تعبان، ممكن يكون بيقول كلام صعب، ممكن يكون بيتعب اللي حواليه بالكلام اللي بيقوله، فيقول يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعفه. بعد كده الآية الثانية، الآن كل ما سبق فكتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء، وليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا. برضو يوحد الصفوف اللي في البيت. ممكن لما الكنيسة تخش بيت تلاقي فيه انشقاقات، تلاقي فيه تحزبات، تلاقي فيه فرق مختلفة، فتحب تفكرهم بالحكاية دي. ويعطيكم إله الصبر والتعزية تهتموا اهتماما واحدا. إيه هو الاهتمام بقى اللي كلنا عايزين نهتم بيه؟ توبة وخلاص النفوس. الكنيسة تخش تفكرنا بالاهتمام ده لكي تمجدوا الله أبو ربنا يسوع المسيح. يعني كل حاجة تكون من أجل مجد ربنا. الإنسان يعيا من أجل مجد ربنا، الإنسان يخف من أجل مجد ربنا. وقبلوا بعضكم بعضا. بعد كده الإنجيل، يا رب استمع صلاتي وليدخل إليك صراخي، لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي، أمل أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا. بعد كده الإنجيل بتاع زكة، تلاقوا المزمور دايما على لسان المريض. الإنجيل يكلم البيت كله. الإنجيل بتاع زكة طلب أن يرى يسوع، الإنسان الصغير، الإنسان اللي عنده مشكلة، اللي عنده ضعف ده، بس كان عنده اشتياق أن يشوف ربنا يسوع المسيح، طلب أن يرى يسوع. كأنه بتقول كده المريض، أنت زي زكة، عندك نفس الرغبة أنك تشوف ربنا يسوع. وربنا يسوع المسيح شافه وناده وقال له أنا اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس في بيتك. عشان كده السر ده يعتبر السر الوحيد اللي الكنيسة تتممه خارج الكنيسة، عشان المسيح قبل أن يدخل البيوت دي، فالكنيسة تتنتقل لكل بيت وتدخل على مثال اللي عمله المسيح. ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. وفي الآخر طبعا ربنا يسوع المسيح يقول الكلمة الحلوة، لأنه حصل خلاص لهذا البيت أو لأهل هذا البيت. والكنيسة تقرأ الإنجيل ده بالمناسبة في صلاة التبريك. يعني لما نطلب أن أبونا يجي يصلي صلاة تبريك، ما يصليش السبع صلوات ولا يصلي حاجة منهم خالص، ولا ياخد صلوة ويصليها، ده هو ياخد حاجة تانية اسمها صلاة التبريك، بتبقى مختصرة ويقدر يصليها ويتنقل من بيت لبيت، مش بيبقوا سبع صلوات. الطلبة بتاعت ختام الصلاة التانية، أيها الرب الرؤوف، خلي بالكم ازاي هتتكلم من الكتاب المقدس برضه. الرب رؤوف محب البشر القابل إليه التائبين، العارف فكر الإنسان، مائل للشر منذ صباه، لا يشاء موت الخاطي حتى يرجع إليه ويحيا، تأنس من أجل خلاص البشر، الذي قال إن لم آتي لأدعو، أنا لم آتي لأدعو صديقين بل خطاة للتوبة، طلب الخروف الضال والدرهم المفقود ووجدهما، قال من يقبل إلي لأخرجه خارجا، غفر خطايا الزانية التي تابت، هكذا المقعد أعطيته غفران خطاياه وصحة جسده، أنت الذي قلت يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب، أنت الذي قلت أيضا في كل مرة تسقط قم فتخلص، اطلع أيها المتحنن من سمائك المقدسة وحل في عبدك فلان المعترف بزلاته المقبل إليك بأمانة ورجاء، واغفر له غلطاته وإن كان قد فعله. تلاقوا برضو الكلام كله واخد من وعود ربنا والمعجزات اللي تممها. الصلاة الثالثة، أليس نماس، ويولع الفتيلة اللي بعدها. بعد كده أوشية الأهوية والمياه والزروع، يصلي من أجل كل المواضيع مش بس المريض بس. البولس تلاقوها من كورنثوس الأولى، يتكلم عن المواهب. وضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسل، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء وأعوان وتدابير وأنواع ألسنة. لعل جميع مواهب شفاء، مش كل الناس عندهم مواهب الشفاء، مش كل الناس ربنا يريد لهم ان هم يشفوا. الكلام ده بيكلم مين؟ بيكلم مين بقى هنا؟ ها؟ اهل المريض. مين كمان؟ والمريض ومين كمان؟ وابونا نفسه. أبونا نفسه يقول له مش كل الناس عندهم المواهب وتحتمل كل شيء والمحبة بقى يتكلم بعد كده يكمل على المحبة، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا. هنا بيكلم أهل المريض بقى، يعني خلي عندكم محبة لغاية آخر نفس. الإنجيل المزمور: يا رب لا توبخني بسخطك ولا تؤدبني بغيظك، سهامك قد انتشبت فيا ونزلت على يديك، ونزلت علي يديك. يعني أنا استويت خالص. تلاقوا المشاعر دي موجودة كتير في المزامير، وتلاقوها دايما تبقى على لسان المريض. يعني أنا رب استويت وفهمت خلاص، فهمت أن أنا صغير. أول ما يوصل لدي، يوصل للمشاعر اللي جوه المزمور، تلاقي ربنا يرفع إيده. هنا بقى بيتكلم عن إرسالية التلاميذ والسلطان. أرسل الاثنى عشر وأعطاهم سلطان على الأرواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف، وقال لهم: فيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين قد اقترب ملكوت السماوات. دي المسج اللي الكنيسة داخلة تقولها أصلا، داخلة تقول اقترب ملكوت السماوات. سؤال كويس، مفروض يكون إيمانه بإيه؟ إيمانه أن ربنا هيشفيني أكيد، ولا يكون إيمانه أن ربنا يعمل اللي هو عايزه؟ ربنا يعمل اللي هو عايزه. وممكن على فكرة يكون إيمانه أن ربنا هيشفيني أكيد، ومن ده مش إيمان، وإيمان بينقل الجبال، ولا هي كانت تمثيلية؟ لا، هو ممكن يكون عنده الإيمان ده فعلا، بلاش نزوغ منها أو أنا زوغ منها علشان أنا إيماني ضعيف. بس ممكن يكون الإنسان المريض ده عنده إيمان فعلا أن ربنا هيشفيه، ومن أجل إيمانه ربنا يشفيه. ده في قصة عجيبة بعيد عن سر مسحة المرضى، تحكى عن الأب دانيال اللي كان في البرية بياخد اعترافات الراهبات. تعرفين القصة؟ لما راح خبط على دير الرهبات واحد لص يعني، وادعى انه الاب دانيال، فابونا دانيال جاي بقى وسعوله وفرشوا الارض، ده لما صدقنا. ولما دخل وغسل رجليه في طبق كان فيه رهبه كفيفه، راحت اخذت الميه دي وغسلت بيها وشها، فربنا تمجد وشفاها. من اجل ايه؟ اكيد مش من اجل اللص، من اجل ايمانها. ففعلا عندها ايمان، ربنا شفاها مجرد ان هو استعار اسم الاب دانيال، وهي عندها ايمان ربنا كمل المعجزة وشفاها. فالقصة قائمة لسه على الإيمان لغاية دلوقتي. طلبت الصلاة الثالثة: وكما سمعت لحزقية عند ضيقة نفسه في ساعة موت ولم تعرض عن طلبته، كذلك أيضا اسمعني أنا عبدك المسكين في هذه الساعة، وارحم عبدك فلان وإن كانت خطاياك قد كثرت جدا. أنت أمرت بالغفران 70 مرات نرسل لك الشكر لمرحمك. تلاقوا برضو ياخد قصة من الكتاب المقدس ويطالب ربنا بيها. الصلاة الرابعة يقول أوشيت الرئيس والبولس والإنجيل، يولع الفتيلة ويقول الأوشيت. البولس من روميا 8: إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. قل له خلي بالك وانت بتتألم وانت بتدفع ثمن الإيه؟ المجد، إنجاز هذا التعبير. يعني انت بتدفع ثمن بسيط وزهيد جدا من أجل مجد كبير جدا. ألم هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. الإنجيل من لوقا 10: إنجيل الإرسالية، عين الرب 70 آخرين وقال لهم: أي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم اقترب ملكوت السماوات. يعيد تاني نفس المعنى. والطلبة حلوة بقى، فيها كلمتين حلوين، يقول له: يا من لا نرجو آخر سواك. ودي معناها إن هو التجأ لربنا إيه؟ نمرة واحد. نمرة اتنين نروح للدكتور، لأن الكنيسة والكتاب المقدس يقول كده: اعطي مكانا للطبيب لأن الرب خلقه، وأن كل الطب دوت من عند الرب، صناعة الطب دي كلها والأدوية والعلاجات دي كلها من خلقة ربنا ومن صنع يديه ومن الأرض. يا من لا نرجو آخر سواك. عشان كده أصلا حاطين رجائنا كله فين؟ في ربنا مش في ناس. فلسنا نشك في قوة لاهوتك، دي برضو تأكد الموضوع قائم على الإيمان القوي. لسنا نشك في قوة لاهوتك. ساعات واحد يبقى عيان يسمع ان في دكتور كبير جاي من بلد بره، من ألمانيا ولا أمريكا ولا إنجلترا، يجري عليه وتلاقيه يعمل بدع عشان يجيب معاد ويجيب واسطة ويقابل الدكتور، وحاسس انه مشكلته كلها في ايد فلان الفلاني الاسم الكبير المنور ده. وبعدين لما ربنا ما يريدش الشفاء تلاقيه يدور بقى على نروح لابونا ونصلي ونشوف موضوع الزيت ونشوف الأديورة، دي تبقى أوبشن تاني بقى لو ما شفناش بسكتنا وبطريقتنا. يعني عشان كده شرط في المعجزة برضو انه يكون لجأ لربنا، او شرط الشفاء ان يكون لجأ لربنا نمرة واحد. الصلاة الخامسة أوشية الراقدين. هنبتدي بقى نتكلم عن ايه؟ عن الأبدية والسماء. الكنيسة تعلمنا كده نلجأ للطبيب بعد ربنا. طبعا في حالات واحد عي فجأة وتنقل للعناية المركزة، قول لا استنى نعمل صلاة القنديل، نجيب 7 كهنة تكون المعجزة حصلت، فلا يتنقل بعدين نبقى نصلي له. لكن الطبيعي انه ايه؟ مش بنتكلم على شوية برد، لا مفيش مشكلة شوية برد، خد انتبيوتك ولا خد اي حاجة. البولس مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياها الآن في الجسد فإنما أحياها في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. اتكلم عن السماء، ارفع نظرك بقى من الألم ومن المرض ومن الأدوية ومن الشكشكة ومن الحقن، بص للسماء. انت اتصلبت مع المسيح عشان تتمجد كمان معاه. المزمور: اخرج يا رب من نفسي من الحبس لكي اعترف لاسمك، يا رب ينتظرني الابرار حتى تعطيني مجازاه. حلوه كلمه ينتظرني الابرار دي، مين الابرار بقى؟ السماء. ممكن يكونوا هم اللي مستنيني عشان اخد المجازاه طبعا هناك. ممكن يكونوا مين تاني؟ اللي حوالين، الناس اهل البيت. ينتظرني الابرار حتى تعطيني مجازاه، او تنتظرني الكنيسه كلها حتى تعطيني مجازاه، الكهنه والناس اللي جايه تتمم السر. الانجيل: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فامنوا به، في بيت ابي منازل كثيره. شوف بقى الكلام كله عن الابديه وعن السماء. صلى اوشيه الراقدين وقال لك ينتظرني الابرار، والانجيل عن الابديه ابتدى يعده. يعني كل اللي فات ده كان بيقول له هنعمل شفاء وبتاع، صلى الخمسه والسته والسبعه تبص تلاقوا النغمه اتغيرت شويه. بعد كده الصلاه السته، اسف الطلبة الأول: نشكرك أيها الرب إله القوات على كل ما صنعت، لأنك برحمتك دبرت حياتنا، أنت المؤدب هو الشافي. اشفي يا رب عبدك فلان من أمراضه وانقذه من كل شر، وأقمه صحيحا ليعترف برحمتك ويمجدك مع شعبك في كنيستك جميع أيام حياته. أقمه صحيحا ليعترف برحمتك ويمجدك مع شعبك، يعني أصلا هدف أن ربنا يقيمه من المرض أنه يمجده بعد كده مع كل الشعب وينضم في الكنيسة. الكنيسة اللي على الأرض ممكن، والكنيسة اللي في السماء تمشي برضو. بعد كده الصلاة السادسة: ويصلي من أجل القرابين. البولس كورنثوس كولوسي 3: البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطف وتواضع ووداع وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. يعني بيقول لهم لو عايزين غفران الخطية فعلا، مشروطة غفران الخطية بأنك تكون أنت نفسك بتعرف تغفر. لو أنت مش عارف تسامح، يكون واحد على سرير مرضه وفي آخر أيام حياته ولسه شايل من واحد عمل فيه موقف ولا زعله في يوم من الأيام، يقول مش ممكن أسامحه أبدا. فالكنيسة تنبهه خلاص بقى، دي السمع الأبواب، سيبك من الكلام ده وابتدي فكر أنك تسامح الناس عشان ربنا كمان يسامحك. وليملك في قلوبكم سلام الله. حلوة بقى ديت، الإنسان اللي يبقى على سرير مرضه أو في آخر أيام حياته عنده سلام الله. تلاقوا الأشرار لما يجوا يموتوا عندهم إيه؟ خوف واضطراب وقلق، وتلاقيه مضطرب جدا. لكن إحنا نقول في الهوس الرابع: يتهللون على مضاجعهم. بيبقى واحد على سريره وخلاص في آخر أيام حياته تلاقيه فرحان ومبتسم، ابتدى يشوف مناظر روحية، وابتدى يقول كلام حلو، وعمال يجيب من الخزين الروحي الحلو اللي عنده السنين الطويلة دي. كل ما عملتم بقول أو بفعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. كل حاجة تعملوها اشكروا عليها، شافيتوا اشكروا، عييتوا اشكروا، خلي موضوع الشكر مستمر. المزمور: عند دعاء استجب لي يا إله بري، في الضيق رحبت ليا، ترأف علي واستمع صلاتي. شفت بقى يقول له في الضيق رحبت ليا، ابتدى برضو حتى المزامير تبقى نغمة فريح شوي. والإنجيل: سأله أحد الفريسيين أن يدخل ويأكل معه، ولما دخل بيت الفريسي، عارفين القصة اللي بنقراها في نص الليل دي، بعد كده التفت يقول إيه لما الفريسي شاف المسيح دخل بيته، لكن أدان المسيح نفسه، قال لو كان هذا نبيا، مش لو كان حتى إله ولا كان حتى نبي، كان عارف مين الست دي وما حالها انها خاطئة. فراح ربنا يسوع المسيح قسم الصفحة نصين كده، وكتب الفريسي وكتب المرأة وعمل مقارنة. بس بيقول كلمة حلوة إن الست كانت جاية عند رجلين المسيح عمالة تبكي والمسيح عمال يكلم سمعان، لكن في لحظة يقول فالتفت إلى المرأة وقال لمين؟ لسمعان. تخيلوا اللحظة بقى اللي فيها ربنا يسوع المسيح بيبص للست دي في عينيها، لكن الكلام رايح لمين؟ لسمعان. هي كفاية عليها النظرة، نظرة المسيح اللي اتقابلت معاه. قالت ايه في النظرة بقى؟ وقال لها ايه؟ ويعد عليها الزمن ازاي بعد ما كل القعدة فيها كلام كتير وكله سكت، مبقاش مسموع غير صوت نهنهة الست دي وهي بتبكي. بعد كده يقول دخلت بيتك، أتنظر هذه المرأة، دخلت بيتك ماء لرجلي لم تعطي، أما هي غسلت رجلي بالدموع، قبلة لم تقبلني، أما هي لم تكف عن تقبيل قدمي، لم تدهن رأسي بزيت، أما هي فمنذ أما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. يعني ربنا كان عايز ثلاث حاجات، والست هي اللي عرفت تعمل ثلاث حاجات. كان عندها مية بتاعت الإيه، المية مية إيه، مية التوبة، مية المعمودية. كان عندها الماء الحلو ده اللي ربنا بيشتاق له. نمرة اتنين كان عندها الحب لأنها قعدت تقبل المسيح. نمرة تلاتة كان عندها الزيت، والزيت يشير لإيه؟ أعمال الحلوة. ربنا طلب ثلاث حاجات، توبة وحب وأعمال كويسة. سمعان ما كانش عنده الحاجات دي، كان عنده معرفة، كان عنده حاجات كتير، عشان كده ربنا قال له بالصواب أجبت، أنت شاطر قوي في الإجابات. لكن هي كان عرفت تعمل، تقدم الثلاث عطايا دول. الطلبة تقول له نسأل ونتضرع إليك لكي تذكر عبدك فلان برحمتك الكثيرة، تعاده بخلاصك، انزع عنه كل مرض، أقمه من رقاد سقمه، أنعم به على كنيستك، معافى النفس والجسد والروح. عايزينه كل واحدة واحدة على بعض إيه؟ سليم. مش عايزين بني آدم تعبان، ولا إنسان يكون روحياته كويسة بس هو تعبان في حاجات تانية هتأثر على روحياته. والإنسان المريض نفسيا صعب قوي يحيا مع ربنا حياة روحية، تلاقيه تعطله حتى النفسية، تعطله لما يخلص من صغر النفس، تلاقيه انطلق في الحياة الروحية. لما يخلص من الحساسية الزيادة تلاقيه انطلق جدا في الخدمة وفي الحياة الروحية. أنعم به على كنيستك، معافى النفس والجسد والروح، وانهضه لينطق بالمجد. الصلاة السابعة والأخيرة، أوشية الموعوظين. أكيد بقى في الأسرة في ناس موعوظين زمان يعني، أو حوالينا في ناس موعوظين، فبنتذكرهم ونذكرهم في كل وقت. بولس، أخيرا يا إخواتي، دي أفسس 6، تقوى في الرب وفي شدة قواته، والبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. مصارعتنا ليست مع دم ولحم، إحنا مش بنصارع مع الدم واللحم، ملناش مصارعة مع حد من الناس، لكن مع أجناد الشر الروحية. يعني أنت في حرب فعلا، تتشغلش بأمور جسدك، تتشغل بالإيه؟ بالأمور الروحية. البس سلاح الله الكامل، واثبتوا ممنطقين أحقائكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاملين فوق الكل ترس الإيمان وخوذة الخلاص. منظر بقى الأسلحة كلها، مصلين بكل طلبة وصلاة في كل وقت في الروح، ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. المزمور، انظر يا ربي لتواضعي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي، واحفظ نفسي ولا تحزني، فاني عليك توكلت. انا استويت خالص، عايز غفران الخطايا، وانا متوكل عليك، واعمل اللي انت عايزه. ده اخر مزمور بقى وصل له الراجل بعد ما ايه، ما تعب. فانه ان غفرتم للناس، متى 6 زلتهم يغفر لكم، عمال يعدوا للسماء. متى 6 ده في الانجيل بتاع الكنوز، فيقول ان غفرتم للناس يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين، لأن الرجل إيه؟ صايم، والناس اللي قاعدة والوقفة كلهم، وأبونا نفسه صايم، فيقول له خلي صيامنا دايما فرح ومبسوطين. عشان كده السر ده ساعات يرتبط في أذهاننا بالصوم الكبير، والكنيسة ترتب، لأنه كل السنة بنصلي السر ده أي يوم من أيام السنة في البيوت. ففي اليوم جمعة ختام الصوم، كنيسة ترتب يوم واحد في السنة ان نصلي كلنا مع بعض، ونفتكر اقاربنا واحبائنا المرضى في الكنيسة. الطلبة الاخيرة، ايها الرب المتحنن الكثير الرأفات، الذي لا يشاء موت الخاطي حتى يرجع ويتوب ويحيا، الذي ليس بوضع ايدينا نحن كهنتك الخطاة على رأسه متوسلين اليك عن خطاياه، لكن باليد العزيزة التي لهذا الانجيل. كانت تقص ايه؟ ابونا يقول مش بوضع ايدينا. شوف ابونا في تواضع يقول انا ما عنديش الموهبه دي، مش بوضع ايديا ولا ايديا فيها الموهبه، لكن يمسك انجيل علشان ما يحطش ايده على طول على راس المريض كده وينال الموهبة، فيمسك الإنجيل يحطه على راسه ويقول لكن اليد العزيزة التي لهذا الإنجيل. يعني الإنسان المريض يحس إن الشفاء جاي من الإنجيل اللي على راسه. في الآخر في قانون كده أو قطعة تتقال أثناء الرشم، أبونا يرشم المريض في راسه وعند الرقبة أو عند القلب المفروض، بس يعني تبقى عند الرقبة كده مداخل الحياة، أكل والشرب والنفس، وفي إيديه الشمال وفي إيديه اليمين، ويرشم كل الحاضرين أيضا. هو بيقول أيها القديسون الذين لكم ينبوع الشفاء بغير فضة، امنحوا الشفاء لكل الطالبين، الرب قال لكم مع رسله هوذا أنا معكم كل أيام وإلى كمال الدهور. وإحنا نرد عليه ثكسابة ريق زي قطعة بتاعة الأجبية. ها أنا أعطيكم سلطان على الأرواح النجسة لتخرجوها وتشفوا كل مرض وكل سقم مجانا، أخذتم مجانا تعطوا. في الآخر تلت قطعة أيتها القديسة العذراء والدة الإله بغير زرع، اشفعي من أجل خلاص نفوسنا. بعد كده أبونا يسيب الزيت دوت في البيت يحفظوه بكل حرص، ويقول إن المريض يقعد يرشم نفسه بيه 7 أيام، إشارة للكمال، إشارة للمواهب، لو رقم 7 متكرر كتير. شروط بقى السر دوت احنا قلناها بس نعيدها تاني آخر حاجة. شروط السر ده ان يكون في إيمان، ان يكون بالشكر، ان يكون اللجوء لربنا قبل الطبيب، ان يكون في صوم واستعداد، يكون في توبة واعتراف، يكون المرض طبعا للتأديب او للإعداد للانتقال قد يكون، فممكن ما تحصلش المعجزة. يصلى هذا السر بواسطة 7 كهنة كان زمان يعني، ويدهن المريض نفسه 7 أيام.